أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل صدق الله العظيم الفاتح.